ولا ولا بص بص وانت جاي وشادد حيلك في الكلام، افتكر اننا بنشد حيلنا في الافعال. افيجو دخلاوي ابو دهب وعبد بيه، بقول لك ابعتها لهم في وشي على موقع مهرجان فيجو دخلاوي. ابتدى انت ده اجازوا للجلد والعذاب، العقاب على قد الحساب، مش انتوا اللي مشيتوا احزاب. يلا بينهار من فيكو عنده جرأة وقال، والخايف يركن على دم. انا مش هفرح بين عرب تخلص على دم، كده كده عارف مين هيدوم، اخبط في الكل مش مهم، خلص الشغل انا قبل ما تبتدي. عايزين جينا خليكوا على وضع استعداد، افنش فيكو لو كنتوا جرار، لا استولى لو برا دايرتني. السيرة بالادب السيب برجولة مش بالجلب، هو محمد كرم ابو دهب، من عرض الشربة اجيبوا لقيت تكروار، مصنع ابطال سيرته زي العالم عنار. عبده بيه وانا معروف سنده، ابو دهب وبيه واولاده سوار، انا بكسب مخسر. ايوه انا عدت ليفل الوحش، العب مع اي حد ماتش، مين جاي فيس تو فيس جولة نزيهة، من جريتك فيه او غفل مش فارقة كتير، فايق لصغير وكبير، عفريت عالكوكب وشبح اي اكيد. لو برا دايرتي بلاقي التكرور، ارض الشربة واجي بلد وسود، ده مشرفنا في جياب وحدود، محمد كرم ابو دهب اسطورة اسطورة الحي. عبدو بي وقدر قلت الدنيا ده وزير الرجولة والحنية، في الشربة في ناس ياما مشهورة، انا بكبر للناس، اسمي دهب وجسمي فولاذ، انا تاجت شال فوق الراس، فحضر وغياب مشرف قرب وجر، عايش بوسود وبنفذ مش بعرف اقول، ايوه انا اللي ثابت حضور، لو مش بالحب بعدين ماشيها بالحر، لحد عندي وترسم خط تحفظ قصاد حدود، هديك ودنك تفكر واسيبك تحافظ علي ايه، ولحد كده انا اشكر حصرتك وانت وشخصيتك. يا ما دمر السجن الشباب، دخلوا مأطفال طلعوا زياد، كلمات حجميات وما دول مساجين، على نمرة ومصلب مترين، وتسكنوا جوا الزنازين، يا ما راحوا مظالين، اضرب طلقة كلاشينكو في وسط منتصف الدماء، اقلب يرشد عالجدعان واللي يقدم بلا، بتدور تسليمالي وماشية ببعد تعني عينا، مفيش حد ده من دلوقتي يا اخويا بيني وبينك، احنا اتحطينا في شغله مش بتاعتنا لكن صدينا، انتوا معاكوا حكومه وسلطه واحنا معانا ربنا، خصمنا لاجل اصحابنا واتحبسنا ياما واترازينا، لكن يا نعيش بكرامتنا يا الموت اولى بينا، بفضل الله بنسيت عايش عليه منطقه بحالها، اخوكوا لف ودار وراح وجو كل حاجة عملها، ربنا ما يحوجني لحد، انا بتولي شاب سولي، مشرف نفسي في جياب ومسيطر وقت حضوري، ده محمد خالد هو المطروش ابو قلب جاح، مش بيسيب حق يوم لواحد، محمد خالد اسطورة، عبد الله كرم هجله على سكة تتفرج، عبد الله كرم رابع عارة وكفاءة يلعب بيكم كورة، محمد كرم ابو دهب ده هو اصل السيت ولاده، قدامه اي حد يتشطر، محمد كرم ابو دهب فرويد، عتبي والمشاكل هو الفارس على اي فارق، ده في ساحته ومش لاقي منافس، وعالصدرة دايما متعود، وكابونجا الدباب في جود دخله هو البابا، اهلا دارة وليد لمبادا، وتمسيكا ويوسف الكنار على موقع مهرجانات.com